الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن النصيحة. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرح عمر. هما دانيك وانتي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبر. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي هي الشخصية التي أتحدث عنها اليوم بحب شديد جدا، لأن هدى رفيقة مشوار الإعلام والإذاعة المصرية منذ أول يوم خطت قدماي في مبنى إذاعة الشريفين زمان سنة 1965، كانت تسبقني بست سنوات كاملة، فاعتبرتها مرشدتي في الإذاعة وسألتها النصيحة في كل صغيرة وكبيرة، حتى استمرت بدل السفر كنت بسألها أكتبها إزاي وأملاها إزاي، علمتني. وأهم من كده علمتني كمان حاجات مهمة جدا في المهنة نفسها، وعلى رأسها الاهتمام باللغة العربية، وقالت لي إن تشكيل الحروف في الجملة يضفي عليها موسيقية في الأداء، فاهتم بالتشكيل ولا تسكن الحروف حتى تضفي على أدائك موسيقية لأدائك أمام الميكروفون. وقد عملت بالنصيحة واستفدت منها كثيرا على مدى مشوار حياتي. هدى العجيمي إذاعية كبيرة ولها برامج مشهورة جدا جدا جدا، بدأتها براديو ترانزستور أو إذاعة ترانزستور، بيقدم إذاعة مصغرة عشان كده اسمه إذاعة ترانزستور، فيها نشط أخبار وتمثيلية قصيرة وبرنامج وحوار، كل ده في ربع ساعة. وقدمت من سور الأزبكية، وسور الأزبكية ده كان الملاذ لنا والجلنا في ان احنا نقتني كتبا نادرة من على سور الأزبكية بأسعار زهيدة، فكانت بتعرض لنا العناوين وملخصات لأهم الكتب اللي موجودة على سور الأزبكية. وقدمت أيضا عمل قدمني للجمهور، وده كان العمل الأول لكل مبدع، يعني سواء ممثل أو مخرج أو شاعر أو إلى آخره، وكان برنامج أيضا جميل ورائع وفكرته جديدة. ومن البرامج الجميلة جدا اللي عملتها كراسي الموسيقية، حيث يتبادل ضيوفها أماكنهم، الفنان يبقى جراح والجراح يبقى مهندس والطبيب يبقى إذاعي وهكذا يعني، وعملت حلقات ناجحة جدا منه. كل ده إلى جانب طبعا برنامج مهم جدا جدا كانت بتعمله هو مشوار حياتي، وده كان بتستضيف فيه قمم مصر في كل المجالات، كل واحد فيهم يجي يحكي مشوار حياته على مدى أكتر من حلقة، يعني إن شاء الله يقعد شهر البرنامج يوميا يحكي. مثلا توفيق الحكيم، أنا تابعت حلقات توفيق الحكيم مع هدى العجيمي واستفدت منها جدا جدا جدا بعد كده في برنامج شاهد على العصر، فكان الضيف بيجي يحكي مشوار حياته والقضايا اللي مرت بيه في حياته كلها. كل ده طبعا كان إلى جانب شغلها في برنامج إلى ربات البيوت وبرامج المرأة، وبقى خاصة بعد ما بقت مديرة عام لبرامج المرأة، ثم أصبحت نائبة لرئيس شبكة البرنامج العام اللي هو أنا بالمصادفة يعني، وأنا دايما مع أن أنا كنت رئيس البرنامج العام وهي النائبة، إنما كنت دايما أخذ رأيها في كل صغيرة وكبيرة كخبرة إذاعية كبيرة جدا جدا، ولا تبخل علي بالنصيحة، رغم أن يعني هي كانت متحفظة جدا، لأنها يعني كانت اتربت في حضن العصر الشمولي وشافت مصارع إعلاميين كبار، فهي كانت ملتزمة جدا ومتحفظة جدا جدا جدا. ولذلك أنا لما فكرت في فكرة مثلا يوم له تاريخ أو برنامج عصر من الغناء مع أم كلثوم، وجبت جلال معوض يقدمه، وقدمت فيه الحفلة الشهيرة بتاعت أم كلثوم في النادي الأهلي وهي بتغني، والملك فاروق جه حضر الحفلة في نصها كده وأنعم على أم كلثوم بنشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، والناس هتفوله، والمذيع قال حضر الآن جلالة الملك فاروق. كل ده اتذاع وسمحت بإذاعته لأول مرة منذ قيام ثورة يوليو 52. فهي كانت خايفة جدا، قالت لي يا عمر خطر جدا جدا انك تذيع الموضوع ده. قلت لها يا هدى انا اذيعه على مسؤوليتي وربنا معايا ان شاء الله. وفعلا اتذاع، واتذاعت الحفله دي وما زالت تذاع الى الان، والحمد لله ربنا سلم يعني. فكنت بقول لها جمدي قلبك ما تبقيش خوافه، وهي كانت برضو خايفه عليا وخايفه ان انا يعني يصيبني مكروه جراء جرأتي الشديدة في معالجة الأمور الإعلامية ديت، أن أنا أرجع المبعدين عن الميكروفون منذ 15 مايو 1971 لمدة ربع قرن، أرجعهم في احتفالية يوم له تاريخ اللي أنا عملتها بمناسبة عيد الإذاعة المصرية، أو أن أنا أذيع تسجيل في تصفيق وهتاف للملك السابق فاروق. ده يعني دي حاجات كانت ممنوعة جدا وكان لا يمكن حد يقرب منها أو من الأشرطة دي. أنا أفرجت عنها وزعتها، وكانت هي خايفة من الحاجات دي جدا وخايفة عليا برضو يعني. وما ننساش من أهم مآثر الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي برنامجها الأشهر وهو مع الأدباء الشبان، اللي ده لقب أم الأدباء الشبان. وكم من أديب مشهور الآن يشهد لهدى العجيمي بأنها احتضنت موهبته في بدايتها وقدمته في بدايته كبذرة ناشئة لموهبة جديدة في عالم الإبداع، وأخذت بيد الكثيرين من الأدباء الشبان وقدمتهم ونجحوا وأصبحوا الآن يشار لهم بالبنان. هدى العجيمي لم تركن بعد اعتزال الوظيفة إلى الهدوء، وإنما استمرت في الإبداع. وإن اختلف بقى إبداعها المرة دي، مش هتقعد بقى ماسكة ميكروفون وتقعد تقدم برنامج زي زمان، وإنما أمسكت بالقلم، تخصصها وهوايتها وإبداعها، فهي في الأساس كاتبة وأديبة، فأنتجت عددا من الكتب أهمهم في رأيي كتابان. الكتاب الأول هو قصة عشق تحكي فيه مشوارها الإذاعي في الغرفة رقم 424 اللي كانت بتجمعنا هي ونادية صالح وآيات الحمصاني وصبر ياسين وأنا وغيرنا، ومع صفية المهندس بقى وعاطف البدري وسرايا عبد المجيد وكل المجموعة دي كلها، حكت عن التجارب الإذاعية والمشوار الإذاعي والأحداث اللي مرت بينا في الإذاعة المصرية. الكتاب الثاني بقى هو سنوات الحرب والحظ، واحنا ما ننساش ان هدى العجيمي بورسعيدية، فكتبت هذا الكتاب تسجل فيه تاريخ بورسعيد البطولي في عدوان 56 وحرب 67، وقصص البطولات اللي شعب بورسعيد أظهرها في هذه الحروب وهذه الأيام الصعبة سنوات الحرب والحظ. الأرض الغالية بوسها، الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها، الكل قام يطنها، بقت أرض البطولة والعزة أرض البطولة والعزة والرجولة. أمان عليك أمانة، لا تبوس لي كل إيد، لا تبوس لي كل إيد، حربت في بورسعيد. هذه هي هدى العجيمي